السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب الجهاد من كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 94 بعد 200 والألف، الذي عنون له الشارح بقوله: ما جاء في أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه فقد أحرز ماله. عن صخر ابن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، خرج أبو داود ورجالهم موثقون. ذكر الشارح في الشرح أن هذا ضمن حديث طويل يتعلق يتعلق بغزوة الطائف، وأن ثقيفا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه يعني ما يتعلق بأموالهم ونحو ذلك، فأبى، كان صخر هذا قد أبى أن يعطيهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. ومعنى هذا أن الكافر الحربي غير معصوم الدم ولا المال، فإذا أسلم عصم دمه وماله. ولهذا هذا الإسناد وإن كان إسناده في جهالة، ولهذا قال موثقون، هذه ليست، يعني هناك فرق بين قوله رجال ثقات وبين قوله رجال موثقون، فإن قول العالم رجال ثقات معناه الجزم بأن الرجال أو الرواة موصوفون بالثقة، وأما قول موثقون يعني قد وثقهم بعض العلماء، ولا يلزم أن توثيقهم هذا معتبر، بل إن عدوله عن قوله ثقات إلى قوله موثقون مما يشعر بهذا. ولهذا كثيرا ما يعنى به أن فيه مجهولين لم يوثقهم إلا ابن حبان ونحوه، وبالتالي لا بد أن نعتني بعبارات العلماء، هذا أولا. ثانيا، إن قوله رجاله ثقات حتى لو جزم لا يتضمن اتصال الإسناد، فكثيرا ما يقال رجاله ثقات وقد يكون فيه انقطاع، فلا بد أن يراجع. وهذا كله من العبارات التي يدريها من مارس هذا الشأن ويعني كان له دربة فيه، وأما من لم يدري فإنه يخلط بين هذه العبارات ويظن أنها تصحيح لإسناد الحديث. طيب، فهذا الحديث إسناده فيه جهالة سيفصله الشيخ وبعض الرواة المختلف فيهم، ولكن قال: يشهد له حديث، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لكن الموضوع فيه تفاصيل، والغريب أن الشيخ لم يجري على طريقته المعهودة من كونه يفصل، وإنما قال في هذا تفصيل عند الفقهاء وتركه هكذا، وهذا غريب، يعني لا يشبه نهج الشيخ في التفصيل والإفادة للخلافات الفقهية ونحو ذلك، لكن لعله رأى أن الخلاف فيها كثير وأنه يتشعب الاستدلال فيها ومذاهب العلماء فيها فتركها هكذا. ولعل الخلاف ليس والتفاصيل ليست في أصل المسألة، ولكن في تفريعاتها، لأنه أحيانا مثلا يسلم قبل أن يقسم المال، وأحيانا يسلم بعد قسمة المال، وأحيانا إذا أسلم مثلا بعد أن قسم المال وتصرف فيه الغانم، فيعني لعل التفاصيل من هذه الجهة. وأحال إلى المغني لابن قدامة، واكتفى الشيخ بما ذكر هنا، ولعلنا ننظر سريعا إذا كان في كتاب توضيح الأحكام وشيء من التفصيل. نعم، قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو صخر بن العيلة فتح العين بن عبد الله بن ربيعة البجلي الأحمسي، كنيته أبو حازم، ذكر ابن عبد البر أن العيلة هي أمه، وقال: العيلة في أسماء نساء قريش متكررة، ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح سكن الكوفة، وأخرج أبو داود حديثه، وقال ابن السكن والبغوي وهما لهم لكل منهما كتاب في الصحابة ليس له غيره، يعني غير هذا الحديث. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث راه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأراضين، ومن طريقه البيهقي من طريق الفريابي أنه قال: حدثنا أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم، قال: حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هنا أبان بن عبد الله بن أبي حازم يروي عن عمه عثمان بن أبي حازم عن أبيه وهو أبو حازم الذي هو جد أبان عن جده، وما أدري هل الجد هنا يرجع إلى أبي حازم أو إلى عثمان ينظر. وفي كل فهو صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا وساق الحديث بطوله إلى أن قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فأتاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم الحديث. وهذا الرجال رجال موثقون، أي قيل بتوثيقهم. أبان بن عبد الله ابن أبي حازم مختلف فيه، فقد قال أحمد: صدوق صالح الحديث، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطأه وانفرد بالمناكير. هذا بالنسبة لهذا الراوي، حتى ابن حبان جرحه جرحا شديدا ولكن وثقه غيره. وقال الذهبي: كوفي له مناكير حسن الحديث. وقال في التقريب: صدوق في حفظه لين. وقد تفرد أبان بن عبد الله بهذا الحديث وما دام، قال الشيخ: وقد تفرد أبان بن عبد الله بهذا الحديث وما دام أنه مختلف فيه فمثله لا يحتمل تفرده، لا سيما مع منقولة ابن حبان والذهبي، يعني له مناكير وفرد بالمناكير، لكن ليست العلة فيه وحده، وسيأتي أنه مسلسل بالمجاهيل. وعثمان بن أبي حازم الذي هو عمه لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في الثقات، وقد تفرد بالرواية عنه ابن أخيه أبان، وقال الحافظ: مقبول. ووالد عثمان وأبو حازم مجهول الحال، فقد انفرد بالرواية عنه ابنه عثمان. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وقال الحافظ: مستور. رواه أحمد عن وكيع أنه قال: حدثنا أبان قال: حدثني عمومتي عن جدي عن جدهم صخر الحديث. وعلى هذا فقد تكون رواية وكيع أرجح، لأنه أحفظ من الفريابي، يعني أنه لم يبين بل حصل إبهام. لكن هل يقال إن الفريابي ثقة في الجملة فكونه يعني زاد فهذه زيادة ثقة؟ وأحسن من هذا أن يقال: جوده الفريابي. ما معنى جوده؟ معنى أتقن ذكر إسناده. فوكيع مثلا ذكره هكذا مجملا من غير تفصيل، وأما هذا فبين بالضبط من هم بعض عمومته، فهي لا تخالف رواية وكيع بل هي مفصلة لها، وفيها نوع مخالفة عنده، كان معظم الرواة مثلا لم يذكروا ذلك، لكن مجرد أن الفريابي ووكيع فقد يقال، وإن كان وكيع لا شك أنه أحفظ من الفريابي، لكن قد يقال إنه لا يخلو من زيادة علم لتجويد الحديث، جود إسناده يعني أتقنه. وإلا من أين يأتي بمثل هذه التفاصيل؟ عثمان بن أبي حازم عم وهو عمه ليس أباه، عن أبيه عن جده، يعني عنده نوع تفصيل، فقد يقال. وعلى كل سواء قلنا هذا أو هذا فالإسناد ضعيف، والحديث له شواهد. ما أدري الشيخ الألباني ماذا قال في هذا الحديث، يعني لو نظر لنا بعضكم في هذا. ومنها حديث عبد الله بن عمر، لحظة ننظر ماذا قال الشيخ هنا. أيضا ابن كثير قال في إسناده اختلاف، ولعله يشير إلى الاختلاف الذي معنا هنا. والشيخ الألباني ضعفه في أي مصدر؟ ضعيفة بداود. نعم، جزاك الله خير. صحيح، قال إسناده ضعيف. طيب، إذن الشيخ جعل مما يشهد لهذا الحديث عموم حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث غيره أيضا لو الحديث له شواهد، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وظاهر قوله وأموالهم أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول. المنقول يعني مثل الأمتعة والأثاثات وهذه الأشياء، غير المنقول مثل العقارات والأراضي، لأن الحديث وارد في ماء، يعني كأنه في بئر كما تقدم. فيكون المسلم يعني فيكون عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيكون المسلم طوعا يعني من الكفار الذي أسلم من غير إكراه بل بإرادته، أحق بجميع أمواله، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. لا فرق عندهم بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل، وللفقهاء تفاصيل في ذلك. ننظر إذا كان الشيخ البسام رحمه الله ذكر في كتابه شيئا من التفصيل. نعم، يقول: وفي الحديث وأمثاله دلالة ظاهرة. نعم، ما ظاهر أنه ما أيضا ما فصل فيها، ما فصل في مسألة المسألة الفقهية يعني، إنما فصل في مسائل أخرى لم يتكلم عليها. إذن هذا يحتاج إلى مراجعة شرح آخر في هذا الباب. نعم، قال الصنعاني في اختصاره في سبل الإسلام لاختصار البدر التمام، قال: وفي الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وللعلماء تفصيل في ذلك. قالوا: من أسلم طوعا من دون قتال ملك ماله وأرضه، وذلك كأرض اليمن، وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول غنيمة وغير المنقول فيء. ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فيئا للمسلمين على أقوال لما الأول لمالك ونصر. هذا بالنسبة للخلاف في الأرض، والخلاف في الأرض معروف لعله يأتي في موضع آخر. وفصل في الخلاف في الأرض فقط، أما غير الأرض لاحظ أنه قال إيش؟ قال أنهم إذا أسلموا بعد القتال فالمنقول غنيمة. نعم، ومما يؤيد هذا والله أعلم، ويحتاج المسألة إلى مزيد تحرير ورجوع إلى المغني أيضا الذي أحال إليه الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما غلب هوازن وهزمهم استأنى بهم حتى أتوا، لما أتوا خيرهم بين السبي والمال، ولما اختاروا السبي معناه أن المال صار غنيمة، لم يردوا إليه. الشيء الثاني أنه حتى السبي استأذن فيه الغانمين ولم يجبرهم على إعطائهم له، وقال: من طيب فذاك، ومن لم يطيب نعوضه، وهكذا. ولأن المجاهدين قد تعبوا، ولا يمكن أن، وإلا هكذا كل كفار ممكن يقولون: خلاص نقاتلهم، فإن غلبنا نسلم ونأخذ أشياءنا مرة أخرى، بعد أن قاتلوا وقتلوا منهم جماعة وتعبوا وجرحوا. فالظاهر هكذا. والشيخ ما أدري لماذا لم يفصل، يعني هذا لا يشبه طريقته. لو طلب منه يا شيخ عمر أن يفصل في هذا أكثر، يعني هذا الحديث، هذا يعني ميزة شرحه، في إن شاء الله شرحه مميز، لكن في هذا الحديث أجمل إجمالا عظيما، وما ذكر شيئا يعني يذكر. طيب، قال هنا: جواز المني على الأسير بدون فداء. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه البخاري. طيب، قال رواه البخاري: سبق معنا أن الأسير من الكفار يخير فيه الإمام بين 4 أو 5 أمور. الأمر أول القتل، وهذا خلاف الأصل، يكون في بعض الأسارى الذين ضررهم شديد على المسلمين ويخشى منهم إذا تركوا أن يضروا المسلمين مرة أخرى. الأمر الثاني المن بغير مقابل. الأمر الثالث الفداء بمقابل، كما قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. والقتل، قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى مثل عقبة بن أبي معيط وأبي عزة الجمحي وغير ذلك. والأمر الرابع طبعا والفداء يدخل فيه صورتان: فداء بالمال وفداء بغير المال، مثلا بأسارة مسلمين أو بنحو ذلك، بأسلحة أحيانا، عفوا يعني بأي شيء يعني فيه منفعة، لكن عموما المال أو الأسرى المسلمين. طيب، الأمر الرابع أن يضرب أو أن يسترقه إذا كان ضعيفا، مثلا يلحق بالنساء والأطفال وكذا فيسترق، هذا إذا كان رجلا. وأما النساء والأطفال فالأصل فيهم الاسترقاق، الأصل فيهم الاسترقاق كما سيذكر الشيخ، سنتكلم على هذا. والأمر الخامس عند بعض العلماء أن يضرب عليه جزية ويحوله إلى ذمي، يصير ذمي كسائر أهل الذمة الآخرين، وهذا كأنه ليس متفقا عليه، ليس جميع مذاهب تذكره. فالإمام يخير في هذا تخير مصلحة لا تخير تشهي، لأنه تخير لمصلحة غيره، والقاعدة أن من خير لمصلحة غيره فتخيره تخيره مصلحة، ومن خير لمصلحة نفسه فتخيره تخيره تشهين. وأيضا انبثقت من هذا قاعدة أخرى، وهي الإمام، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، لأن الإمام دائما لا يتصرف لنفسه، يتصرف للمسلمين، فيتصرف بما فيه مصلحة المسلمين. طيب جميل. طيب هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء والأطفال فإن الأصل فيه أنهم سبي يسترقون، فهم لا تضرب عليهم الجزية أصلا، هم أصلا جزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأحرار. وكذلك يعني لا يقتلون، نعم قد يفادون، وهل يمن عليهم؟ الظاهر نعم، مع أن الشيخ لم يذكر هذا، لكن قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من على بعض من قاتل مثل أهل مكة، فقال ماذا تفعلون؟ أهل السير يذكرون هذا، الله أعلم صحتي، أنه قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن المقطوع به أنه لم يسبي أحدا من أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبي أحدا من أهل مكة، لا من الرجال ولا من غيرهم، لم يأسر الرجال ولم يسبي النساء، ويعني من نوعا ما على سبي حنين كما تقدم لنا، لكنه يعني عوض الغانمين أو وعدهم إلا من طيب، فطيب الصحابة، تنازلوا عن طيب نفسهم. لماذا الأصل في النساء والأطفال؟ أنه لأن للغانمين حقا فيهم، لأنهم من الغنيمة، وما يستطيع الإمام من عند نفسه أن يتصرف إلا بتصرف محدود، لأن لا الحق ليس له متمحضا أو ليس عاما متمحضا، بل الغانمون لهم حق فيهم لأنهم من الغنيمة. طيب فهنا لكن هذا الحديث يشعر بالنسبة للرجال كما قلنا لا إشكال في أن هذا يدل على المن، والمن في عدة أحاديث، منها حديث ثمامة بن أثال قد ذكرناه من قبل، من عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، هو من سادات بني عبد مناف، وعبد مناف له 4 أولاد، وهو هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، 4. فكان بنو هاشم دخل معهم بنو المطلب في الشعب، ولهذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، ومن فصاروا يعني كأن قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وفي رواية قال لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وأما بنو نوفل وبنو عبد شمس فكانوا مع بقية كفار قريش، لكن المطعم بن عدي بالذات وهو سيد بني نوفل كان له مواقف مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها موقفان. الموقف الأول أنه كان في من سعى في تقطيع صحيفة القطيعة لبني هاشم وقطعها، شارك عددا من الكفار 3 في تقطيعها، فهم 4 شاركوا فيها، وبتقطيعها انتهى حصارهم في الشعب الذي كان أمرا شديدا جدا عليهم. الموقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف حزينا لما أصابه دخل في جوار المطعم لكي لا يؤذيه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ له جميله. والذي يروي هذا الحديث هو ابنه وابنه جبير، فكأن جبيرا لما جاء وقد سبق أنه دخل المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فكأنه لما قال هذا أثنى على أبيه أمامه، يعني قال لو كان المطعم بن عدي، يعني كان يقول لو كان أبوك حيا ثم كلمني فيها لو النتنى، من النتن يعني لأنهم رجس وإنما المشركون نجس، فقال لتركتهم له لأجل شفاعته إكراما له وإن كان كافرا، طبعا مات قبل بدر كافرا، وذكر الشيخ هنا أنه كان عمره 94 سنة، فقال يعني لكنت أجبته ردا لجميله في المواقف المشرفة التي وقف فيها بهذا رغم كفره. وأما ابنه جبير فقد أسلم وصار صحابيا معروفا، وكان من أنسب الناس، من أعرف الناس بعلم النسب. الكلام عليه من وجوه، فهذا فيه جواز المن على الأسارة، هذا هو الشاهد. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حتى لو قلنا لو هذه تمني كما قال بعضهم هنا، أو حتى لو كان خبرا محضا، هذا يدل على الجواز. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارة من غير أن يخمس، هكذا ضبطه، من طريق معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه في أسارة بدر، قوله في أسارة بدر أي من المشركين، وهو بضم الهمزة مقصور، أسارة وجمع أسير، ويقال أسارة بفتحها، ويقال أسرى مثل قتلى وقتيل، وهذا موجود في القراءات، أسرى وأسارة موجودة في القراءات، والأسير مأخوذ من الأسر. بل حتى يعني في معظم القراءات موجود بسبب تعدد ورود هذه الكلمة في الآيات، ويأتوكم أسارى تفادوه، وهناك ما كان لنبي أن يكون له أسرى. نعم، قل لمن في أيديكم من الأسرى، ونعم قال ويقال أسرى مثل قتلى وقتيل، والأسير مأخوذ من الأسر والإسار، وهو القد، وهو السير المتخذ من جلد غير مدبوغ، لأنهم كانوا يشدون به الأسير، فسمي كل أخيذ مأخوذ يعني، وإن لم يشد بالقد أسيرا، يعني في الأصل أنهم سموا الأسير أسيرا لأنهم كانوا يربطونه بالإسار، وهو جلد يشدونه به كي لا يهرب، ثم صار كل مأخوذ يسمى أسيرا وإن لم يربط بهذا. قوله لو كان المطعم حيا، لو هنا إما أن تكون بمعنى الخبر المحض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لو كان المطعم حيا ثم كلمه في هؤلاء النتنة لتركهم له، وقد تكون بمعنى التمني. قوله يعني أنا أرى أن التمني هنا نوعا ما بعيد. قوله المطعم بن عدي، هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، رئيس بني نوفل في الجاهلية، وقائدهم في حرب الفجار بكسر الفاء وتخفيف الجيم، التي وقعت سنة 33 قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر عمره 53، معناها إذا طرحت منها 33 صار عمره في ذلك الوقت 20 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهدها قبل البعثة، وهو أحد المشركين الذين كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف وعاد متوجها إلى مكة، وكان أحد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة التي كتبتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. مات المطعم كافرا قبل وقعة بدر، وله 94 سنة. قوله النتنة جمع تكسير على وزن فعل، ومفرده نتن مثل زمن وزمنا، أو نتين كجريح وجرحى، والمعنى أنهم خبيثون النفوس بسبب شركهم. قال تعالى إنما المشركون نجس، يعني كأن الشيخ يقول نجاستهم معنوية وليست حسية. قوله لتركتهم له أي لأطلقت هؤلاء الأسرى الأسارى بدون فداء من أجله مكافأة له على حسن صنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذب عنه المشركين ودخل مكة في جواري لما رجع من الطائف. الوجه الثالث في الحديث دليل على جواز المن على الأسير وإطلاقه بدون فداء لشفاعة رجل عظيم، والمن على الأسير وإطلاقه هو أحد الأمور الأربعة التي يخير فيها الإمام في موضوع الأسارة حسب المصلحة كما تقدم. والأسير الذي يخير فيه الإمام بين هذه الأمور هو الرجل من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، أما عبدة الأوثان وغير ممن لا يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين القتل أو المن أو المفادة، وأما استرقاقهم فهو موضع خلاف. طبعا هذا قد يتعلق بمسألة الجزية على غير أهل الكتاب وقد تقدمت لعلنا. نعم. وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء للمسلمين بنفس السبي، ولا يجوز قتلهم لنهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كما تقدم. الوجه الرابع استحباب الاعتراف بالفضل ومكافأة من أسدى إليك معروفا وإن كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المطعم بن عدي لو كان حيا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأسارة وإطلاقهم بغير فداء لفعل كافأة له على إحسانه. الاعتراف بالفضل من أخلاق النبوة، وهو خلق جميل وصفة عالية، لأنه اعتراف بالنعمة وشكر للمنعم وتشجيع لذوي الفضل أن يستمروا في فضلهم الذي يلقى الاعتراف من الآخرين، وهو دليل على حسن الخلق وكمال الإيمان وشرف النفس وكرم الطبع، ومن أسباب بقاء النعم وزيادتها. وقد أمر الله تعالى بأن لا ننسى الفضل بيننا فيما بيننا، وأن ننسب الفضل إلى أهله، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، قال ابن حبان الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة، بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع، يعني أثر في نفسه، لم يكن له أي أثر في نفسه، أوشك أن لا يشكر الكثير منه، والنعم لا تستجلب زيادته ولا تدفع العفاة عنها إلا بشكر الله جل وعلا ولمن أسدى إليه، انتهى الله تعالى عنه. كل هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ إحسان المطعم العدي وإن كان كافرا بالثناء عليه، ويعني احتمال قبول شفاعته في مثل هذا الأمر العظيم رغم كفره. جواز وطئ المرأة المسبية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبايا وما أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية خرجه مسلم. النساء إذا أصبنا صرنا مملوكات، هذا معنى سبايا. طيب إذا كانت المرأة غير متزوجة فأمرها واضح، وأما إذا كانت متزوجة فما يعني يقول أبو سعيد إنهم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا من أجل أزواج من المشركين كما جاء في رواية أخرى، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية. ومعنى هذا أن النكاح ينفسخ بالسبي، نكاح المرأة لزوجها المشرك ينفسخ بالسبي، وبالتالي يستبرئها من وقعت في نصيبه، فإن شاء بعد ذلك وطئها بملك اليمين، قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا تكون متزوجة، هذا الزواج ينفسخ بليش بالسبي. فمعنى هذه الآية، وهذا الحديث مهم في إيضاح هذه الآية، ويقول: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه المحصنات معنى المتزوجات، والمتزوجة لا تحل لأحد. وليس معنى هذه الآية كما قد يتوهم جاهل أن المرأة الأمة إذا كانت متزوجة أن سيدها يطأها، هذا حرام. ليس عندنا امرأة يطأها رجلان في وقت واحد في الإسلام، ما في أبدا، لا يمكن. فبالتالي المرأة إذا كانت أمة وزوجها سيدها لا يحل له أن يستمتع بها أبدا، خلاص صارت لزوجها، واضح؟ إلا إذا طلقت ومثلا خرجت من عدتها ونحو ذلك، هذا شيء آخر. أما وهي متزوجة فلا يجوز، لكن هنا المشركة إذا كانت متزوجة ينفسخ عقدها بإيش؟ بالسبي. هذا هو معنى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي من المسبيات، من المسبيات، ليس المقصود من الإماء التي يعني استقر رقهن ونحو ذلك، لا، هذه خلاص إذا تزوجت لا يجوز أن يقربها سيدها. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه مسلم في كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. هذا تبويب طبعا من النووي أو غيره، من طريق صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، أوطاس مكان قريب من حنين، فقاتلوهم فظهروا عليهم، انتصروا عليهم المسلمون، انتصروا وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا الحديث وتماموا: أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. الوجه الثاني في شرح الفاضي: قول سبايا هذا جمع مفرده سبية كعطية وعطايا. قال ابن أثير: السبية المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. يعني السبي يطلق في جانب النساء ولا يقال أسر في الغالب. طيب، وكذلك الأطفال سيقال لهم سبي، أما الرجال في الغالب يقال لهم أسار ولا يقال لهم سبي. قوله يوم أوطاس، تقدم في آخر باب العدة أن غزوة أوطاس كانت بعد حنين سنة 8، بعد أن انقضت الغزوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري، فلما قتل خلفه ابن أخيه أبو موسى الأشعري، وانتصر المسلمون على المشركين في تلك السرية. قوله فتحرجوا، أي ظنوا أن في وطئهن إثما وحرجا، أو خشوا ذلك على الأقل لكونهن متزوجات فاجتنبوا وطأهن. قوله تعالى والمحصنات من النساء، أي ذوات الأزواج، يقال امرأة محصنة أي متزوجة، والإحصان له عدة معاني، أشهر معانيه ثلاثة: المتزوجة والعفيفة والإحصان الذي بمعنى أنه سبق لها إيش الدخول في نكاح صحيح، المتزوجة والعفيفة والإحصان المعروف. طبعا الإحصان معروف لا يستلزم الزواج، لأنها قد تكون أحصنت قبل سنين عددا وطلقت من قديم وتبقى محصنة على هذا، إذا زنت رجمت إذا كانت حرة. وهو بالرفع عطفا على أمهاتكم في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي وحرمت عليكم المحصنات، يعني المتزوجات حرام، لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة متزوجة، وهذه حالة مستثناة لأن السبي يهدم النكاح. وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا ما ملكتم بالسبي من أرض الحرب فهن حلال لكم ولو كنا ذوات أزواج كما تقدم. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن أزواج الكفار إذا سباهن المسلمون وأزواجهن في دار الحرب فأنهن حلال للمسلمين. قوله أزواجهن في دار الحرب كأنه والله أعلم يحترز من مما مثلا إذا كان زوجها ذميا مثلا، فالذمي معصوم النفسي والمالي، فبالتالي قد يكون لزواجه حرمة خلاف الإيش الحربي. وينفسخ نكاحها وينظر في هذا يحرر، وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بمجرد سبيها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال القرطبي عن حديث الباب هذا نص صحيح صريح، فأن الآية نزلت لسبب تحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطئ المسبيات ذوات الأزواج، فأنزل الله في جوابهم إلا ما ملكت أيمانكم لكن لا يجوز وطئها إلا بعد استبرائها. هذا أمر آخر، يعني معروف أن أصلا المسبية ينبغي أن تستبرأ طبعا، لأنه يحتمل أن تكون قد وطئت من زوجها فتختلط الأنساب، وهذا ليس خاصا بالسبي، حتى الذي يشتري أمة من مسلم مثلا اشترى من مسلم لابد أن تستبرأ حتى لا تختلط الأنساب، كما تقدم في آخر العدة إما بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيض واحد، بل ويعني كثير من أهل العلم يجيبونه في حالات كثيرة مثلا الاغتصاب والعياذ بالله، لو أن شخصا زوجته اغتصبت مثلا فينبغي له أن يعتزلها حتى تحيض. لماذا؟ حتى لا تختلط الأنساب، إذا بعد ذلك جاء ولد يكون على يقين بأن هذا الولد ولده، ليس للمغتصب دخل فيه لأنها قد حاضت بعد الاغتصاب، وأما إذا حملت شيء آخر، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ له هو متقدم ويحتمل أن يكون من المغتصب والعياذ بالله، كذلك إذا زنت يعني من غير اغتصاب والعياذ بالله ولم يعني لم ترفع إلى القاضي حتى ترجم مثلا وكذا. وهكذا الوجه الرابع ظاهر الحديث يدل على جواز وطئ المسبية ولو قبل إسلامها سواء كانت كتابية أم وثنية، والآية المتقدمة عامة وسبايا. طيب هذه المسألة مهمة، ما هي؟ وطء الأمة باليمين بملك اليمين إذا كانت مسلمة أو كانت كتابية لا إشكال فيه. طبعا قد يقول قائل كيف تسترق المسلمة؟ المسلمة لا تسترق ابتداء، لكن تكون مثلا هي من أسرة كانت كافرة في البداية ثم أسلموا بعد أن سبوا مثلا وصاروا رقيقا، وهذا هو الطريق الذي يكون به الرقيق مسلمين، يعني هناك رقيق مسلمون كثيرون كيف بهذه الطريقة، يعني يكون مثلا قد أسروا وهم كفار. أما استرقاق المسلم فلا يجوز، استرقاق ابتداء تحويله من حر إلى رقيق هذا لا يجوز، وكل ما فعل من ذلك فهو رق غير شرعي، يعني بعض الناس مثلا يغيرون على بعض القبائل أو كذا ويخطفون أبنائهم، هذا ليس رقا شرعيا. الرق في الإسلام له سبيل واحد وهو جهاد الحربيين فقط. قلنا الأمة إذا كانت مسلمة أو كانت كتابية فلا إشكال في وطئها، وأما إذا كانت غير ذلك كما لو كانت مثلا وثنية فهذا المذاهب الأربعة على منعه، يقولون لا يجوز وطئها بملك اليمين، كما لا يجوز نكاحها وهي حرة، لا يجوز وطئها بملك اليمين، يجوز تملكها لكن لا يجوز وطئها. وظواهر النصوص والأحاديث على الجواز وهو مذهب بعض السلف، لأن معظم العرب الذين كان يسبي منهم الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من إيش؟ من المشركين من عبدة الأوثان، لكن مذهب الأربعة على عدم ذلك عدم جوازه. فهنا يقول ظاهر الحديث يدل على جواز وطئ المسبية ولو قبل إسلامها سواء كانت كتابية أم وثنية، والآية المتقدمة عامة، وسبايا أوطاس كن وثنيات، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أوطاس الإسلام، ولا أخبر أصحابه بأنه لا توطأ مسبية حتى تسلم، ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو وقت البيان، ونحن عندنا قاعدة أصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في المسلمين يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام، لأن الطلقاء الذين جاءوا من مكة ولا يعرفون أحكام الإسلام جيدا، يخفى عليهم مثل هذا الحكم، وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدا، يعني لا يقال لعلهن أسلمن، هذا احتمال بعيد جدا، ويؤيد ذلك أنه ثبت بالسنة كما تقدم في آخر العدة أنه صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء المسبية ولم يذكر الإسلام، بل قد جاء في حديث ابن عمر أنه قال لأهله في سبايا حنين، وقعت له واحدة منهن، قال فأمرت أهلي أن يجهزوها وذهبت أطوف بالبيت، ورجعوا إلى مكة، قال فذهب يطوف بالبيت وجاء رجع فوجد السبايا في السكك الأطفال والنساء، فقال ما الذي حدث؟ قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني كان يتجهز لوطئها ولم يذكر أنها أسلمت ولم، فكوننا أن نؤول كل هذه الأحاديث في صعوبة، وهذه من المسائل التي استغربها حقيقة تحتاج إلى مزيد تحرير. هل هناك مثلا أثر عن عمر رضي الله عنه في النهي عن ذلك؟ ما هي حجتهم؟ أكيد أن صاحب المغني مثلا ذكر شيئا من ذلك وغيره يعني، فيراجع. قالوا يؤيد ذلك أنه ثبت بالسنة كما تقدم في آخر عدة أنه صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء المسبية ولم يذكر الإسلام، فدل على جواز وطئ المسبية على أي دين كانت، هذا ترجيح ابن القيم وغيره يعني، مشوا على هذا، وهو مذهب طاوس فيما أذكر وبعض السلف، وإلا فالأئمة الأربعة على منعه. الوجه الخامس، أخذ بعموم هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم جماعة من السلف، فقالوا إن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها، يعني إذا كان الشخص السيد مزوجا لأمته ثم باعها لسيد آخر ينفسخ النكاح أو يقع الطلاق عليه، ويأخذها السيد الجديد من غير زوج فقط يستبرئها، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، والراجح أن الأمة لا ينفسخ زواجها بالبيع، وأنه يخبر، لا بد أن يخبر، إذا لم يخبر يكون هذا عيبا في الأمة، يجوز له أن يردها لأنه قد يريدها للوطن وهو لا يستطيع أن يطاعها وهي متزوج، فإذا اشتراها فوجدها متزوجة ولم يخبره البائع فلو أن يردها، لأن هذا عيب فيها، خاصة إذا كانت يردها، أما إذا أخبره فقد أقدم على بينة، يجب عليه أن يخبره البائع، يخبر المشتري يقول هذه الأمة متزوجة، فالطلاق لمن أخذ بالساق متزوج بها هو الذي يطلقها، أما السيد لا يستطيع إيقاع الطلاق عليه. فقالوا إن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع المسلمين، هذه فائدة، فرج محرم هذه ممكن أن يضع الإنسان في مربع، هكذا قاعدة مستطيل. وقد رواه ابن جرير وغيره أي هذا القول أنه أن البيع يكون طلاقا عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم وابن المسيب وآخرين، لكن طبعا الأسانيد تراجع لأن أسانيد ابن جرير كثيرا ما يعتريها الضعف. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، يعني منفعة الوط خارجة لأن الأمة لا ترد للوط فقط، ترد لأجل الخدمة ونحو ذلك. واستدلوا بقصة بريرة، هذا دليل من الحديث المتقدمة في كتاب النكاح، فإن عائشة رضي الله عنها اشترتها، هذا بيع، باعها سادتها لعائشة ونجزت إدقها ومع ذلك ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تبقين مع مغيث أو لا، وأمرها أن تبقى مع مغيث بعد كل ما حصل، حصل شراء وحصل عتق ومع ذلك بقي أصل نكاحها، لكنها تخير إذا اعتقت، معروف هذا، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء وبين الفسخ فاختارت الفسخ، تقدم هذا في النكاح، ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية الكريمة إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات فقط أي دون المبيعات، المبيعة لا تدخل في هذا بل يبقى نكاح، والله أعلم. لعلنا نرجع هذا الحديث الأخير لدرس آخر إن شاء الله، ولعلنا نستمر أيضا في الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد من أجل الدورة المعلن عنها، ثم ننظر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.